السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكم مع علوم القرآن والقراءات ومع دورة قراءة كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا له ورضي عنا وعنه وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص. كنا نتكلم في رسم التنوين، وقلنا الإمام عمرو الداني قال إن رسم التنوين على ثلاث مذاهب. المذهب الأول إن يرسم التنوين على الألف، والمذهب الثاني يرسم التنوين على الحرف المفتوح اللي بعد الحرف المتحرك الذي بعد قبل الألف، المذهب الثالث أن يجعل حركة من التنوين على الحرف اللي قبل الألف وحركة من التنوين على حرف الألف، وكان يحتاج لكل مذهب. وهو رجح المذهب الأول أنه جعل التنوين على حرف الألف، وهذا ما يستخدمه كما قلنا أن هذا ما يستخدمه المغاربة في نقد المصاحف. ووصلنا إلى قوله: وأما علة من جعل النقطتين معا اللي هم نقطتين المقصود بهم علامة التنوين، الحركة والتنوين على الحرف المتحرك، فإنه لما كانت إحداهما هي الحركة جعل على الحرف المتحرك. يعني يستدل لمن جعل رسم التنوين أو ضبط التنوين على الحرف المتحرك، قال أن أحد هذين الحركتين هي علامة للحرف المتحرك فجعلوها على الحرف المتحرك، فإنه لما كانت إحداهما هي الحركة جعلها على الحرف المتحرك دلالة على تحريكه بها، ثم ضم إليها الثانية التي هي التنوين لامتناعهما من الانفصال والافتراق. طبعا بداية كده من الكلام ده هو لامتناعهما من الانفصال والافتراق بيبطل المذهب الثالث من غير ما نروح للمذهب الثالث بهذه الكلمة التي يحتج بها في المذهب الثاني، يبطل أساسا المذهب الثالث الذي سيتعرض له سابقا لاحقا. وأما علة من جعل إحدى النقطتين على الحرف المتحرك والثانية على الألف، فإنه لما كانت إحداهما الحركة جعلها على الحرف المتحرك بها، ولما كانت الثانية التنوين جعلها على الحرف المبدل منه وهو الألف تأدية لهذا المعنى وإعلاما به. سبق أنه أبطل هذا الكلام كما قلنا. وأما علة من جعل ثلاث نقطة على الحرف المتحرك ونقطتين على الألف، دي المذهب الرابع الذي لم نذكره. يبقى عندنا أربع مذاهب في رسم التنوين، اللي هو المذهب الأول أن بيجعل علامة التنوين على الألف، المذهب الثاني أن بيجعل حركتي التنوين على الحرف المتحرك اللي هو قبل الألف، المذهب الثالث أن بيجعل علامة أو حركة من التنوين على الحرف المتحرك وحركة الأخرى بيجعلها على الألف، المذهب الرابع أن بيجعل علامة التنوين ثلاث نقط بدل نقطتين، بيجعل واحدة على الحرف المتحرك واثنين على الألف. وأما علة من جعل ثلاث نقاط نقطة على الحرف المتحرك ونقطتين على الألف، فإنه لما كانت إحدى النقطتين حركة الحرف المتحرك جعلها عليه، كما تجعل سائر الحركات على الحروف المتحركة بهن، ثم عادت مع التنوين لارتباطه بها وملازمته إياها، وامتناع كل واحد منهما من الانفصال عن صاحبه، عن التنوين والايه عن الحركة، والحركة عن التنوين، لان احنا عارفين نقطتين، واحدة علامة للحركة والاخرى علامة الايه للتنوين. تأكيدا ودلالة على هذا المعنى فتحقق له بذلك وجهان: احدهما ايفاء المتحرك، يعني هو جمع بالمذهبين السابقين بدل ما يجعل على المتحرك ويعري الألف، أو يجعل الألف ويعري الحرف المتحرك، جمع بينهما. أحدهما إيفاء المتحرك حقه من حركته، والثاني تأدية تأكيد لما بين الحركة والتنوين من المصاحبة والإيه والملازمة. وهذه المذاهب الثلاثة فاسدة. ده رأي الإمام عمرو الداني، اللي هو أنه المذاهب الثلاثة الأخيرة. يعني احنا عندنا أربع مذاهب. المذهب الأول اللي هو أي نصره الإمام عمرو الداني، المذهب الأول إن بيجعل علامات التنوين اللي هو الحركة النقطتين أو الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين على حسب الضبط، يعني إن بيجعلها على الألف. والإمام عمرو الداني نصر هذا المذهب وأبطل المذاهب الثلاثة الإيه الأخرى. اللي إيه هي المذاهب الثلاثة الأخرى؟ إن يجعل أحد الحركات على الميم أو على أو الحرف اللي قبل التنوين، اللي قبل الألف عموما، سواء كان أي حرف، والعلامة الأخرى على الألف، أو يجعل العلامتين على الحرف المتحرك اللي قبل الألف، ويسيب الألف من غير أي حركات، لأن طبعا ملهاش حركة ساكنة. المذهب الرابع إن بيجعلها 3 نقط، واحدة على الحرف المتحرك اللي هو قبل الألف، واثنين على الألف. قالوا هذه المذاهب الثلاثة فاسدة، لا تصح عند التحقيق. أما الأول منها الذي ينفرد الحرف المتحرك فيه بالنقطتين، فإن الألف المرسومة بعده بتعريتها من ذلك تخلو من المعنى الذي لأجل تأديته رسمت، زي ما اللي زي ده هو متابع مذهب معين، هو متابع مذهب معين، زي ما اتكلمنا في كتاب المقنع في الرسم، ان هو دائما ينصر ان لو احد، لو عندنا واوين ورا بعض، بينصر المذهب اللي هو الواو الاولى هي المحذوفه، ويسيب الواو الثانيه اللي هي دلاله على الجمع. هنا نفس النظام، نصر المذهب اللي هو ضبط الالف وتعريه الذي قبلها، لان قال لك ايه، لان الالف المرسومه بعد تعريتها من ذلك تخلو من المعنى، لان لو سيبنا الالف من غير اي حركه خلاص المعنى بتاعها بطل، فيبطل معنى الرسم بذلك، فيبطل معنى الرسم بذلك. واما الثاني الذي تجعل فيه احدى النقطتين على الحرف المتحرك والثانية على الألف، فإن ما بين التنوين والحركة من الارتباط والملازمة، زي كما قلنا في لما انتصر المذهب، لما كان بيعلي المذهب الثاني، من خلال تعليل المذهب الثاني هتفهم مباشرة أنه بيبطل المذهب الثالث. ليه؟ قال لك لأن الاتنين متلازمين، ما ينفعوش يتفكوا عن بعض. طالما ما ينفعوش يتفكوا عن بعض، مش هعرف أحط علامة على ما قبل الألف وعلامة على الألف. هنا قال هذا الكلام، قال والثانية على الألف، فإن ما بين التنوين والحركة من الارتباط والملازمة والاتصال والاشتراك في الإثبات والحذف يذهب ويبطل ذلك. وأما الثالث الذي تجعل فيه 3 نقاط، المذهب الأخير اللي هو الرابع يعني، اللي هو الثالث في المذاهب الفاسدة اللي بيتكلم عنها الإمام أبو عمرو الداني. وأما الثالث الذي تجعل فيه 3 نقاط، نقطة على الحرف المتحرك ونقطتين على الألف، فإن الحرف المتحرك تجتمع له حركتان، حركة عليه وحركة على الألف، وغير جائز أن يحرك حرف بحركتين، غير جائز أن يحرك حرف بحركتين وأن تجمع له ويدل على بهما عليه، هذا مع الخروج بذلك عن فعل السلف والعدول عن استعمال الخلف، كما قلنا قبل ذلك أن الإمام عمرو الدين دائما دائما لا يحيد عن مذهب الأوائل، وينصره زيادة في الاتباع. قال وإذا فسدت هذه المذاهب الثلاثة في الوجوه التي بيناها صح المذهب الأول. صح ليه المذهب؟ لا يعني اي واحد كده بيتكلم عن مذاهب معينه يقول لك اذا صح، اذا فسدت هذه المذاهب فالمذهب الاخر هو الصحيح. طبعا لان هو بيفسد المذاهب، مع ان المذهب الاول والثاني معمول بهم، المذهب الاول معمول به عند المغاربه، المذهب الثاني معمول به عند الايه مصاحب النقطه عند المشارقه. واذا فسدت هذه المذاهب الثلاثة بالوجوه التي بيناها صح المذهب الأول، صفحة 64، والذي اخترناه وذهبنا إليه واختاره وذهب إليه أهل التحقيق والضبط، واستعمله الجمهور من أهل إيه النقد. قال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى اليزيدي عن عمه أبي عبد الرحمن عن الخليل، الخليل صاحب المذهب، قال قوله عليما حكيما بنقطتين فوق الميم طولا وواحدة واحدة فوق الأخرى، ده المذهب اللي احنا بنعمل بيه احنا في المشارقة. قال ولا أنقط على الألف لأن التنوين يقع على الميم نفسها. قال أبو عبد الرحمن قال أبو محمد يعني أباه اليزيدي، ولكنني أنقط على الألف لأني إذا وقفت قلت عليما فصار ألف ألفا على الكتاب، فقال قال ولو كان على ما قال الخليل لكان ينبغي أن إذا وقف أن يقول عليم يعني بغير ألف، كما نصر الإمام أبو عمرو المذهب الأول. ليه؟ لأن الوقف على التنوين بالفتح لابد أن يتولد عنه ألف، قال لك وهذه الألف ثابتة في الرأس. طب لو أني وقفت على التنوين بالفتح بالألف وكانت التنوين على الميم، كان التنوين على الميم، قال لك دي يبقى انت اصلا زودت الف على الراس مع ان هي ثابته في الراس. فاذا صاروا الى الوقف صاروا الى الالف. قال وذكر أبو عبد الرحمن أن أهل الكوفة وبعض النقاط ينقطون المنصوب إذا استقبلته الحروف الحلقية، فإذا استقبلته غيرها لم ينقطوا لدلالة الألف على النصب. قال وكان اليزيدي يذهب إلى أصل هذا القول وخالفه من قال بقوله من سائر النقاط، فنقطوا المنون في حالاته الثلاث الرفع والنصب والجر استقبلته حروف الحلق أو لم تستقبله، وهو المعمول به حتى الآن عند النقاط، وكذلك هو في المصاحف العتق وهو أوثق وأحسن. قال أبو عمرو ولم نرى شيئا في المصاحف من المصاحف يختلف في نقطه عن ذلك، وهو الوجه وبه العمل وبالله التوفيق. يبقى نخلص من هذا الكلام ان المذهب الذي نصره ان الامام ابو عمرو الداني اللي هو ان جعل التنوين على الالف، وده المذهب المعمول به كما قلنا فين عند ضبط المصاحف في المغرب العربي، لكن الضبط في المشارق اللي هو المذهب الثاني اللي هو جعل التنوين على الحرف اللي قبل الالف. فصل. قال واعلم ان الاختلاف الذي ذكرناه بين اهل النقط في جعل النقطتين انما هو في الكلم اللائي رسمت الألف المبدلة من التنوين فيهن على ما بيناه، فأما ما لم ترسم فيه تلك الألف لعلة، وذلك إذا وليها همزة قبلها ألف كقوله ماء وغثاء وجفاء ودعاء ونداء وافتراء ومراء وشبه، وذلك حين كره اجتماع الألفين لاتفاق صورتيهما ككره اجتماع ياءين وواوين، لذلك فإن الاختيار عندي في نقط ذلك أن تجعل النقطتين معا على الهمزة لعدم صورة المبدل من التنوين في هذا الضرب، لعدم صورة المبدل من التنوين فهذا يعني اصلا الصوره مش موجوده، يعني الف مش موجوده في الرسم، فشيء طبيعي ان انا احط الايه التنوين على اخر حرف اللي هو الهمز. لكن كان الخلاف المذاهب الاربعه اللي اتكلم عنها قبل كده كان اللي هي الكلمات اللي مرسوم فيها الالف، لانه انما عدل بهما عن المتحرك في الضرب الايه الاول لما وجدت تلك الصوره اهو. قال لانه انما عدل بهما عن المتحرك في الضرب الاول لما وجدت تلك الصورة قائمة، فإذا عدمت وجب أن تلزم الحرف المتحرك لا غير، والحرف المتحرك أنه اللي هو الحرف الأخير زي ما قلنا كلمة سماء بناء. إيه؟ وقد يجوز عندي في نقط هذا الضرب وجهان سوى هذا الوجه. أحدهما أن ترسم بالحمرة باللون الأحمر، يعني خلاف اللون المرسوم، خلاف اللون المكتوب به الرسم الكلمات ألف قبل الألف السوداء، وتوضع الهمزة نقطة بالصفرة بينهما، وتجعل حركتها مع التنوين نقطتين على الألف السوداء لأنها هي المبدلة من التنوين في ذلك، وهي المرسومة على في هذا على هذا الوجه. والثاني أن ترسم ألف بالحمراء بعد الألف السوداء، وتوقع الهمزة نقطة بالصفراء بينهما أيضا زي المثل الأول، وتجعل حركتها مع التنوين نقطتين على الألف الحمراء لأنها هي المعوضة من التنوين، وهي المحذوف من الرسم لقراءة اجتماع الألفين لوقوعهما في موضع الحذف والتغيير هو الطرف. فكانت صفحة 66 وهو الطرف، فكانت بالحذف أولى من التي هي في وسط الكلمة، ولأن من العرب من لا يعوض منه في حال الخفض والرفع، حكى ذلك عنها الفراء والأخفش. طبعا هذا المذهب اللي بيتكلم عنه الإمام أبو عمرو الداني هيحصل فيه التباس عند ناس، لأنه هيزود على الرسم، هيزود على الرسم ألفات، بس هو يعني اعتل بكده، قال لك إن إحنا نحطها بلون مخالف لون أحمر وغيره. طب ما أنت أصلا بس ده مش معمول، غير معمول به في هذه الأيام. قال: وصورة نقط هذا الضرب على الوجه الأول الذي اخترناه وقلنا به كما ترى ماء وثاء جفاء دعاء نداء، وعلى الثاني نفس الكلمات لكن رسمت بالوجه اللي تكلم به الإمام. رسمت إزاي؟ ميم ألف همزة ألف، وغثاء نفس النظام غين ثين ثاء ألف همزة ألف نفس النظام، جفاء ودعاء ونداء، وعلى الثالث ماء هيكتب ألف بعد الهمزة هيرسم ألف، وغثاء وجفاء يعني نطق الثالث من الذاهب المعمول بها. المذهب الأول اللي هو وضع التنوين على الهمز اللي هو صورة الرسم العثماني المكتوب. المذهب الثاني اللي ذكره من الإمام عمرو الدين إن أنا هجعل ألف قبل الالف بتاعت الرسم باللون الاحمر واحط الهمزه بينهم. المذهب الثالث اللي اتكلم عنه ان انا هجعل الف باللون الاحمر مخالفه للالف الاولى، واجعل الف ايضا بينهم، وطبعا ده مش معمول بيه. واذا كان اخر الفصل فصل، واذا كان اخر الاسم الذي يلحقه التنوين في حال نصبه هاء تانيث نحو قوله واتاني رحمه بما صبروا جنه دانيه عليهم وشبهه، فإن النقطتين معا تقعان في ذلك على الهاء التي هي تاء في الوصل لا غير، لامتناع إبدال التنوين فيها في حال الوقف بامتناع وجود التاء، لأن أصلا ما جاء أقف عليها مش هبدل التنوين، يعني مسك كلمة جنة يعني ما جاء أقف مش هقول جنة. ليه؟ ليه مش هبدل؟ لأن وقفت كلمة جنة أصبح مثنى، أصبح إيه؟ مثنى، وحصل فيه اختلاف الأصل المكتوب به. كلمة دانية أقول دانية ولا رحمة رحمة، أصبح فيه خلاف من عن الأصل، لأن الأصل بالإفراد ولما يقف يفيد الإيه؟ التثنية، لكن الوقف هنا بإيه؟ بالهاء. لما نقف بالهاء مفيش، اصبحت المذاهب الاولى اللي كانت بتتكلم على رسم التنوين بطلت، اللي هو ان انا اجعل بعدها الف، ولا التنوين قبل التاء، ولا على الالف، وهكذا. كل هذه المذاهب بتبطل عند رسم التنوين على هاء التانيث. فإن النقطتين معا تقعان في ذلك على الهاء التي هي تاء في الوصل لامتناع إبدال التنوين فيها في حال الوقف بامتناع وجود التاء التي يلحقها مع حركة الإعراب هناك، ولذلك بطل تصوير ما يبدل منه في حال الوقف في هذا النوع. قال فصل: فأما النون الخفيفة فالنائب بمثابة التنوين في الزيادة والبدل والرسم. نون الخفيفة اللي هي نون التوكيد الخفيفة زي كلمة إيه لنسف عن لا يكونا، ولم تأتي في القرآن إلا في موضعين، أو لا قال ولم تأتي في القرآن إلا في موضعين، أحدهما في يوسف قوله ولا يكونا من الصاغرين، والثاني في اقرأ لنسف عن بالناصية. والقراء مجمعون على إبدال النون فيها في الوقف ألفا، إبدال النون في الوقف لأنها أصلا دي نون توكيد، فأي ما نيجي نقف عليها كلمة ليكونا ليكونا، ولا نسفعا لنسفعا، شبات إيه؟ شبات الأسماء، لأن دول الفعلين الوحيدين في القرآن اللي ملحق بهم التنوين أو نون التوكيد. والقراء مجمعون على إبدال النون فيما في الوقف ألفا كالتنوين الذي يلحق الإيه؟ الذي يلحق الأسماء المنصوبة، لأن قبل كل واحد منهما ما يشبه الإيه؟ الألف وهي الفتحة، ولتحديد كيفية الوقف رسما كذلك. والنقاط متفقون أيضا على جعل نقطتين بالحمرة على تلك الألف. الاشتراك ما أبدلت منه مع التنوين في المعاني المذكورة من الزيادة والبدل والرسم ومصاحبة الفتحة، وكذلك اتفقوا على جعلها على الألف في نحو إذا لا يلبثون اللي هي كلمة إذا، فإذا لا يؤتون، إذا مثلهم، إذا أذقناك، وما أشبهه، وذلك من حيث أشبه ذلك النون. يعني كلمة إذا، إذا يا أصلا المفروض تتكتب إيه؟ إذا همزة ذال نون، إذا هكذا، لكن كتب التنوين، وذلك من حيث أشبه ذلك النون خفيفة في اللفظ والرأس. والوقف ووافق في هذه الأشياء فجرى بذلك مجراها في اللفظ، وذلك مما لا خلاف فيه، وبالله التوفيق والإعانة. باب ذكر تراكيب التنوين، ونقف عند هذا الباب، دايما نخلي مجلس المحكم أو مجلس النقد عموما مجلس خفيف كده، لأن هو أصلا يعني الضبط أصلا باب خفيف، نخليه أيضا مجلس خفيف حتى نستوعبه في المذاكرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.